أيها المسلمون الأفاضل، وللمحافظة على نعمة الصحة والعافية شرع الإسلام جملة من الآداب الصحية التي تدفع عن الإنسان أسباب المرض وتديم عليه العافية، فشرع الطهارة والنظافة والاغتسال والوضوء والسواك والمضمضة والاستنشاق وإزالة النجاسات وغير ذلك من الوسائل الوقائية. وقد أوصانا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن نحسن استثمار هذه النعمة، فقال الشفيع المرتضى صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. وإن من حسن استثمارها أن يجعل منها عونا له على طاعة الله تعالى، وأن يسعى بها في خدمة مجتمعه ووطنه، فخير الناس أنفعهم للناس. أيها المؤمنون الأفاضل، إن الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى، فاشكروا الله تعالى على نعمة العافية وحافظوا عليها، واعتبروا بمن ابتلي بالأمراض والأسقام. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقوم مبتلين، فقال صلى الله عليه وسلم: أما كان هؤلاء يسألون الله العافية؟ أما كان هؤلاء يسألون الله العافية؟ فالعافية عباد الله مطلب كل مؤمن، فإن ابتلي فليطلب العلاج والدواء. فقد حض رسولنا صلى الله عليه وسلم على التداوي التماسا للعافية، فقال النبي المجتبى صلى الله عليه وسلم: تداووا تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد: الهرم، الكبر. وعليه أن يصبر ويرضى بقضاء الله تبارك وتعالى، ويسأل الله تعالى أن يكشف عنه، ويعلم أن في الابتلاء تكفيرا للسيئات وزيادة في الحسنات، لقول نبينا الأعظم صلى الله عليه وسلم: ما من شيء يصيب المؤمن حتى الشوكة تصيبه إلا كتب الله له بها حسنة أو حطت عنه بها خطيئة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا وأنفسنا وأهلينا يا رب العالمين، ونسألك أن توفقنا لطاعتك وطاعة من أمرتنا بطاعته عملا بقولك: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وبسنة نبيه المصطفى الكريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المؤمنون الأكارم، من رزق العافية فقد أفلح. فعن أنس ابن مالك رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله،

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.